بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار Thank you. أفلا تسمعون؟ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. صدق الله العظيم.